يقول كم مرة يمكن أن نعمل عمرة ونحن في مكة؟ هل يكفي عدد 3 مرات؟ لا يكفي مرة واحدة. الذي يكفي مرة واحدة، أول ما أتيت تأتي بعمرة ويكفي، وبعد ذلك أكثر من الطواف، وهذا أفضل من أنك تخرج من مكة إلى الحل وتأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل هذا العمل، ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولما ألحت عليهم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أذن لها ولم يرغب في ذلك، وأمر أخاها أن يذهب معها محرما ولم يحرم، فأخذ من هذا العلماء الجواز مع عدم الفضيلة. لكن لو كان إنسان مثلا خارج مكة، مثلا إنسان ساكن في النورية أو إنسان ساكن في الشرايع، وأراد أن يأتي للحرم كل يوم، فنقول تأتي محرم أفضل لك ولو كان كل يوم، لأن هذا ما خرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة، وإنما خرج من مكة لأهله، ولما أراد أن يأتي إلى مكة نقول تأتي محرما. يقول هل كتابة الدعاء وتوزيعه على روح ميت حرام أم حلال؟ نقول هذا العمل غير مشروع وغير صحيح، الميت يدعى له ويترحم عليه، أما أنك تكتب كتاب وتطلب من الناس أن يقرأوا لروح فلان هذا العمل غير مشروع. يقول ما حكم من فارق منا يوم 11 من الليل بعد الساعة 11 بسبب مرض، ماذا يجب عليه؟ نقول لا يجب عليه شيء، لأن كونه خرج لمرض للعلاج ونحو ذلك أرجو أن لا شيء عليه إن شاء الله، لكن يلزمه الرمي في اليوم 12. هذا يقول إنسان جامع زوجته في أول أيام الحيض وهي لا تعلم ولا هو، فما الحكم؟ نقول لا شيء عليه، ما داموا لم يعلموا بذلك فلا شيء عليه، أما لو كانوا يعلمون فإنه محرم ولا يجوز وهم آثمون، وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه. والله تعالى سماه أذى، يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا يقول طلب مني كفيل مبلغ 6000 مقابل نقل كفالة منه، أرجو توضيح على من يقع الإثم. لا أدري على من يقع الإثم، إنما المسلمون على شروطهم، ما هو الشرط الذي بينك وبينه عندما اتفقتم؟ وما اتفقتم عليه هو الملزم لكما. يقول ما هو حج التمتع وما هو حج القران وهل يسمى القران تمتع؟ حج التمتع هو أن يحرم الإنسان بالعمرة فيطوف ويسعى ويحلق شعره ويقصر ثم يتحلل منها وفي اليوم الثامن يحرم بالحج، وهذا عليه طواف وسعي لعمرته، وعليه يوم العيد وما بعده طواف وسعي لحجه. وأما المتمتع أو أما القارن فإنه أحرم بالعمرة والحج معا، فإذا وصل مكة وطاف فطوافه للقدوم وهو سنة، ويسعى إن شاء وسعيه هذا لحجه وعمرته، ولا يكرر ذلك بعد طواف الإفاضة يوم العيد. وكل منهما عليه دم، أي عليه هدي، لأنه أتى بعمرة وحج. وقد يسمى القران تمتعا، يقول: قدمت من جدة في عمل لمكة لمدة 12 يوم، وكان في نيتي أن أعمل عمرة، وفي اليوم الثاني أحرمت من مسجد التنعيم وعملت عمرة، فهل علي شيء؟ حيث أني سمعت أنه لا بد أن أبقى 4 أيام لكي أعمل عمرة. لا، الذي سمعته أن 4 أيام هذا غير صحيح، لكن نسألك سؤال: هل عندما قدمت من جدة ناوي للعمرة أم لم تنويها إلا بعد أن وصلت إلى مكة؟ إذا كنت ناوي للعمرة وأنت في جدة فيلزمك الإحرام من جدة، وكونك تحرم من التنعيم هذا غلط، وتكون قد أحرمت من دون ميقاتك، لأن ميقاتك منزلك، وحينئذ يلزمك دم. أما إذا كنت لم تنوي الإحرام إلا بعد أن وصلت إلى مكة، ففي هذه الحال إحرامك صحيح ولا شيء عليك. هذا يقول: ما حكم من اشترط قبل الحج ثم جاءه عذر، هل عليه دم؟ نقول: إذا أن إنسان اشترط عند الإحرام وقال حبسني حابس في محل حيث حابستني، إذا حصل له حابس يتحلل من دون إحرام، من دون دم. هذا يقول: إن شخصا أعطاه مبلغا من المال وقال له تسلمها بعملة بلدك لأولادي هناك، فهل أشتري بها بعض الأشياء؟ نقول: إذا كان أعطاك إياها أمانة يلزمك أن توصلها كما هي، وإذا كان أقرضك إياها على أن تسددها بما يعادلها في وقت لاحق هذا موضوع آخر. فما الذي حصل؟ هل هو أعطاك إياها أمانة تسلمها فلا يجوز لك أن تتصرف فيها؟ أما إذا أقرضك هذا المبلغ وقال لك تسدد المبلغ هذا عندما تصل إلى أولادي فهذا لا شيء فيه، تسدد تتصرف فيها وهي مالك، وإذا ذهبت هناك تسددها. هذا يقول: إنسان طلق وهو غاضب في حال مشاجرة مع أهل بيته، فما حكم ذلك؟ أولا يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في مسائل الطلاق، وعليه أن يدرك أنها إنما شرعت لمصلحة الناس وحل المشاكل لا لخلق المشاكل، فالطلاق يحل المشكلات وليس يخلق المشكلات. الإنسان إذا أراد أن يوقع الطلاق فعليه أن يفكر بمصلحته ومصلحة زوجته ومصلحة أولاده، ثم بعد ذلك يتخذ القرار. أما أن يوقع الطلاق عند أول خصومة بينه وبين زوجته فهذا دليل على الحماقة وعلى عدم الفهم لشرعية الطلاق. فالطلاق شرع رحمة ولم يشرع إيذاء ولا سيفا في وجه المرأة يطلقه الرجل عليها كما شاء. وعلى هذا السائل أن يذهب إلى القاضي ويشرح له مشكلته ليتبين أمره لأن الذي لا يقع طلاقه من الغضب هو ما كان في حال إغلاق، بمعنى أن الإنسان لا يعي ما يقول وصار يهرف بما يعرف وما لا يعرف. أما الإنسان الذي يعقل معنى كلامه فهذا يقع طلاقه. يقول إذا أن إنسانا وجد على بدنه نجاسة بعد طوافه للعمرة وهو متمتع ولم يعد الطواف، فما حكم؟ نقول لا يصح تصح عمرته وباق بإحرامه، وسعيه لا يصح وحلقه لا يصح، لأن الطواف لا بد أن يكون على طهارة والسعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح، فإذا لم يصح الطواف لا يصح ما بعده. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سألت حضرتك بالنسبة لعدد العمرات، حضرتك قلت واحدة بس، أنا عايز أعمل واحدة تانية يعني لأمي وعمي، أعمل كم واحدة؟ أنا قلت الجواز جائز لكنها ليست فاضلة.